المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ولأخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا متصل من أول في أول من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المغازي. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه: حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير منسوب إلى جدي، هذا من أوثق من روى عن الليث بن سعد. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي من الطبقة السابعة إمام أهل مصر عن يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أبي بكر عن سعيد المسيب، فيه رواية تابعي عن تابعي، وسعيد المسيب هذا أحد وقاع السبعة المجموعين في قول بعضهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر وقالت من ليست عن الحق خارجة يقول هم عبيد الله وعروة قاسم سعيد هذا هو أبو بكر سليمان خارجة. قال أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه قال مشيت أنا جبير وعثمان بن عفان، عثمان بن عفان الصحابي الجليل رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي صار خليفة وذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إليه حينما قسم بعض المغانم أخرج الخمس منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، ما قالوا بني هاشم؟ لماذا؟ لأنه معروف أن بني هاشم أسرته وهذا لا ينازعهم أحد، إنما مشكلة بني المطلب لأنهم كانوا أربعة إخوة كلهم من أب واحد وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس، فأعطى اثنين وترك اثنين، أعطى بني هاشم لأنهم هم قرابته وأعطى بني مطلب معهم، فبقي اثنان بنو عبد الشمس وهو ومنهم عثمان وبنو نوفل ومنه جبير هذا الذي يحكي لنا هذه الحكاية. فقلنا لماذا وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك كلنا إخوة متساوون؟ فقال إنما بن هاشم وبن مطلب شيء واحد، أي لست مستوين بل يتفاوت مراتبكم. لماذا؟ لأن هذا الغنائم أو هذا الخمس إنما يعطى لمن نصر الدين لا لمن أعرض عنه، وأنت وبنو المطلب وبنو هاشم كانوا متعاونين في جاهلية الإسلام، يعني حتى قبل أن يسلموا كانوا مع بني هاشم، إنما تأمرت قريش على بني هاشم انضم بنو المطلب إليهم وبنو عبد الشمس وبنو أمية يعني وبنو يعني نوفل هؤلاء بقوا مع المشركين في التآمر عليهم، فلهذا قال هم شيء واحد. وعلى جبير ولم يقسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس وبني نوفل شيئا، أي لأنهم ليسوا ممن يستحقوا هذا الخمس، فهذا هو السبب الذي منعه منه. قال والسند المتصل على حدثني محمد بن علاء أبو كريم محمد بن علاء أحد مشايخ الستة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة وهم تسعة، هذا أحدهم. قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة بن زيد القرشي مولاه من التاسعة قال حدثنا بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله من أبي بردة من أبي موسى، وهذا اسمه بريد اشتهر به أيضا وكنيته أبو بردة ككنية جده. يقول ابن عبد الله عن أبي بردة هذا جده، أبو بردة جده، وهذا اسمه كنيته وقيل عامر وقيل الحارث في خلاف. قال عن أبي موسى أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، يعني معناه بلغهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان في مكة ثم هاجر إلى المدينة. هذه الأخبار أشاعت هناك في اليمن ونحن في اليمن فخرجنا مهاجرين إليه فهداهم الله تعالى وشرح الله صدرهم الإسلام فقالوا لا بد أن نلحق به ونغتنم هذا الإسلام الجديد. فخرجنا إليه ماذا؟ قال أنا وأخواني لي أخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة هذا سمى ولده أو كناه بأخيه أبو بردة أخو أبي موسى الأشعري أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري الذي في السند. قال أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم كنا ثلاثة إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي مجموعة كبيرة أكثر من 55 قال من قومي فرمتنا فركبنا سفينة أي حتى يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة يعني أيام ذاك السفينة تمشي على حسب الموج فالموج إذا وجهها تتجه إلى غير مقصود السائق فكانوا متجهين إلى المدينة فجاءهم الموج فجرفهم إلى الحبشة فنزلوا هناك في ساحل الحبشة ثم دخلوا إلى الحبشة ثم وجدوا هناك مجموعة الذين هاجروا هجرة الحبشة جعفر وأصحابه فقال وإلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا مع جعفر وفوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا من الحبشة حين افتتح خيبر وقت فتح خيبر قال وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة كان الصحابة رضي الله عنهم يتفاخرون بالهجرة يقول المهاجرون من مكة إلى المدينة سبقناكم بالهجرة لأن هؤلاء جاءوا متأخرين وهؤلاء تقدموا من أول الهجرة فلذلك يقول لهم نحن سبقناكم وحزنا قصب السبق. قال ودخلت أسماء بنت عميس هذه زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما وهي ممن قدم معنا على حفصة دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها زائرة على كونها زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي لمن هاجر مع زوجها. فدخل عمر على حفصة بنت والي وأسماء عندها والحال جملة حالية فقال عمر إن رأى أسماء من هذه يعني استفهم من المرأة هذه التي لا أعرفها قالت حفصة أسماء بنت عميس ما تعرفها قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه الذي جاءت من البحر وجاءت من الحبشة وقالت يعني قالت أسماء نعم هذا لا ينكر قال سبقناكم بالهجرة هذا محل الشاهد سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت أسماء وقالت والله كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو قال في أرض وعداء البغضاء بالحبشة لأنهم كانوا نصارى هناك كنا يعني مستوحشين وذلك بالله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ويم الله لا قسم لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم بيننا على أنتم الأسبق ونحن الأسبق هذا يتبين الجواب منه ونحن كما كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ أي ولا أنحرف ولا أزيد عليه أي على ما قلت لك الآن وما قلت لي أنت الآن لا أزيد على هذا. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث واحد ومن الغريب الترقيم هذا محمد فؤاد الأستاذ محمد فؤاد رقم البخاري هذا الترقيم فأعطاه رقم جديد كلما انفصل في الحديث قصة يعني يعطيها رقم هذا غلط هذا غلط هذا ليس حديثا مستقيما. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. وقال فما قلت له؟ ما جوابك؟ قالت قلت له كذا وكذا الذي ذكرته بالحرف. قال ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم على السفينة هجرتان. إذن ضاعف الله أجورهم لأنهم هاجروا أولا إلى الحبشة، وهذه هجرة ما شاركهم في عمر ولا أصحاب عمر، فقال لكم هجرتان وله هجرة واحدة. قال فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة الذين جاءوا معنا يأتونني أرسالا، أي متتابعين من شدة الفرح بهذا الجواب، يسألوني عن هذا الحديث ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي من قوله لكم هجرتان. هذا فرح بذلك. قال أبو بردة، قالت أسماء بردة ابن أبي موسى الأشاعري، قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني، يعني يكرره فرحا به. قال أبو بردة، وهذا كلاهما متصل بالسند السابق وليس حديث مستقل، وأعطاه رقم جديد يعني 32 ذاك 31، هذا ما ينبغي. قال أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. إن شاء الله كانوا متخصصين بتلاوة القرآن ولهم أصوات جميلة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لأبي موسى رضي الله عنه. يوما يعني سمعت عائشة رضي الله عنها يعني يقرأ في المسجد، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقرأ في المسجد، فخرج معها واستمع إلى قراءته، فقال يا أبا موسى يعني لو رأيتني يعني أنا أستمع قراءتك البارحة. فقال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحبرته تحبيرا، هذا بقراءتي هذا ما زينت صوت، لو علمت أنك تستمع إلي لزدته حسنا. الله أكبر. كان لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بهذا، وكذلك رفقته كانوا معروفين بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر في الغزو وبغير ذلك يعني كل القبائل لهم يعني ارتباط بعض ببعض، يعني قبيلة أو جهة ينزلون كذا وهؤلاء ينزلون كذا، هؤلاء كل ما يختلطون بعضهم ببعض، فالأشعريون لحالهم ينزلون منزلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم أرهم في أول الليل أعرف أينهم وأين مكانهم في الليل، لأنهم كانوا يجهرون بتلاوة القرآن وأسمعوا أصواتهم، فبذلك مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ويستفاد منه أن الجهر بالقرآن أفضل في الليل، لكن يعني إذا لم يكن إذا يخلو من الرياء والسمعة وما إلى ذلك فهذا شرطه. وكذلك أيضا يعني وإذا أيضا إذا لم يؤذي أحدا من النائمين أو من المشوش على أصحابه فهذا هو الأولى، وإذا حصل خلاف ذلك فالسر أولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يجهر وكثيرا يخفي. وأعرف منازله من أصواتهم بالقرآن بالليل، وهذا مدح للأشعاريين، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار وإن لم أعرف تعيين. ومنهم حكيم، وهذا أيضا مدح آخر من جملة الأشعاريين رجل حكيم، وهذا اسمه أو صفته اختلف الشراح بذلك. حكيم رجل منهم وكان شجاع، إذا لقي الخيل أي خيل العدو أو خيل الغزاة يقول أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظروهم، يعني معناه ما يهرب وما يشرد، بل واجههم مواجهة ويقول لهم انتظروا فإنما يا أصحاب يعنون أن يقابلكم. وهذا من شدة شجاعة هذا الرجل، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بالشجاعة، وهذا من قبيلة عن الأشعريين. قال رحمه الله تعالى وهذا كله محله عن نحن نتحدث عن غزوة خيبر، وهذه الواقعة كلها جاءت في قصة خيبر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بن راهوية أنه سمع حفص بن غياث قال حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي قال حدثنا بريد بن عبد الله هذا بريد الذي سبق في السنة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولن يقسم لأحد لم يشهد فتح خيبرنا لأن شرط قسمة الغنائم أن يكون حضر الوقعة هذا هو لكن هذا تفضيل من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لأنهم جاءوا من بلد بعيد من شقة بعيدة وكانوا حزينين وكانوا مستوحشين في بلد غرباء فجبر مصيبتهم ووحشتهم بذلك فأشركهم بتلك الغنائم. قال رحمه الله تعالى وبسند متفق على حدثني عبد الله بن محمد الجعفي المسلجي قال حدثنا معاوية بن عمرو معاوية بن عمرو هذا هو الأزدي وهو من شيوخ البخاري لكن روى عنه بواسطة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم بن الحارث ابن إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري قال عن مالك بن أنس بن دار هجرة أنه قال حدثني ثور بن زيد الديري المدني الطبقة السادسة وفي ثور ثاني ثور ابن يزيد هذا ابن زيد وذاك ابن يزيد وهذا مدني وذاك حمصي شافعي وهذا سني وذاك قدري كان قدريا لكنه في الحديث أقوى من هذا ومع ذلك قدري قالوا ثور كاسمي ثور هذا بسبب عقيدته قالوا لا يرغك بقرنه قال حدثني سالم مولى بن مطيع هذا يعني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر أي وهو لم يشهد إلا بعد فتحها ولكن يتحدث عما حصل ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط أي البساتين ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى اسم موضع قال ومعه عبد له فقال له مدعم هذا اسمه ذلك العبد كان يخدمه أهداه له أحد بني الضباب أحد هذه القبيلة سمى بني الضباب أهداه له فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ينزلها عن راحلته إذ جاءه سهم عائر لا يدرى راميه عائر أي لا يدرى راميه جاءه من أين جاء لا يعرف لكنه قتله قال سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد أي قتله يعني ذلك السهم ولم يدر من رماه قال فقال الناس هنيئا له الشهادة لماذا؟ لأنه في الجهاد في غزوة في طريق الغزو وفيه أيضا وأنه خادم للنبي صلى الله عليه وسلم إذن الشهادة قال عند ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى يعني نفي لما قالوا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها مخيبر من المغانم لن يصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا وهو أكبر يعني معناه أن هذا العبد سرق من الغنيمة شملة أعجبته فأخفاها ولا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى فلما قتل اتقدت عليه تلك الشملة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا الشهادة يعني تكفر كل ذنب وتستوجب صاحبها الجنة وهذا في النار كيف تقول الشهادة هنيئا له الشهادة الشهادة لا بد أن يكون طاهرا نقيا ثم يقتل في سبيل الله فهذا هو ولذلك لا يفرح ولا يقال لمن مات في سبيل الله حتى في المعركة لو قتلوا الكفار ما نقول شهيد لكنه قتل في المعركة في سبيل الله وأما أن نقول شهيد فهذا عند الله لا ينبغي لعبد أن يجزم بهذا قال فجاء رجل لما سمع الناس ذلك كان رجل أخذ شراكيه شراك هذا يعني في الأحذية الذي يركل بين الأصبعين الذي يسمى شراك يعني معناه أنه إذا انقطع أحذية يصلح بذلك شيء خفيف يعني فجاء رجل إن سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكين فقال هذا شيء كنت أصبته أنا أتبرأ من هذا. يعني معناه لما سمع أن ذلك الرجل اشتعلت عليه تلك الشملة خشي أن يصيبه بهذا. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. وهو أكبر أمر شديد صعب. وإذا قال هذا شيء خفيف خذه، لا، قال: لو أخفيت هذا وبقيت عليه لكان لك الشراكان من نار، فتعذب في نار جهنم. إذن ينبغي الإنسان أن يحتاط بمثل هذه المواقف، لأن هذه المواقف تحتاج إلى حزم، حزم وشدة وضبط النفس، ولا يغتر ولا يتساهل بالغنائم، لأن غلول هذا حرام. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن محمد بن الحكم، هذا المصري، قال: أخبرنا محمد بن جابر بن أبي كثير الأنصاري، قال: أخبرني زيد بن أسلم العدوي المدني عن أبيه أبوه أسلم مولى عمر رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما أداة الستان وتنبيه، والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا أي شيئا واحدا لا فضل بينهم ولا يعني ولا فائدة لهم، ببانا ليس لهم شيء من الغنيمة، لا ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، يعني ما فتحت علي قرية إلا قسمتها بين الغانمين، ولكن أتركها ليستفيد الأول مع الأخير. يعني معناه إذا فتحت قرية، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر وهذا الذي سنة. فيقول عمر رضي الله عنه لما فتح العراق أراد، وهذا واسع أرض العراق، فلما فتحه أراد أن يقسمها كما قسم نصف خيبر، ولكنه تركه ليكون الفائدة، لأن إذا قسمه للغانمين الآن سيحتجزونه، وإذا ماتوا خلفهم ورثتهم، ولا يستفيد الذي يأتي جديد بالإسلام والذي يأتي من بعيد من بلدان أخرى. وإذا تركه هناك جزية وضريبة وما إلى آخره، فتكون الفائدة عامة لجميع المسلمين. هذا رأي عمر رضي الله عنه، وقد وافقه الصحابة رضي الله عنه، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. هذا مع الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها بين الغانمين، ولكني أتركها خزانة لهم، أي خزانة للمسلمين أولهم وآخرهم، يقتسمونها، أي يستفيد الأول والآخر والوسط منها. فهذا هو سبب يعني قول عمر رضي الله عنه، وهذه فكرة جيدة، وقد استفاد المسلمون يعني في ذلك الوقت إلى آخره. وبسنن متفق على: حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال أبو الحسن، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال سمعت الزهري محمد بن مسلم، قال حدثني محمد بن مثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن أبو سعيد عن مالك بن أنس إمام داري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليستفيد الآخر كما استفاد الأول. قال رحمه الله: سند متصل: حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال سمعت الزهري محمد بن مسلم، وسأله إسماعيل بن أمية، قال أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أي أن يقسم لهم من غنيمة خيبر، قال له بعض بني سعيد بن العاص، قال له بعض بني سعيد بن العاص، هذا قال القائل هو أبا بن سعيد، قال: ماذا؟ لا تعطيه، منعه لأنه لم يحضر الوقعة. قال: فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوقل، كيف يمنعني؟ يعني غضب أبو هريرة وقال: هذا الرجل قتل ابن قوقل، النعمان بن قوقل الصحابي هذا قتله، هذا قبل أن يسلم يعني. فقال أبو هريرة: كيف تتكلم أنت وأنت قتلت صحابيا جليلا؟ يعني يريد يطعن في بهذا. فقال ذلك الشخص: وعجب، أتعجب ماذا؟ لوبر تدلى، وبر هذا يعني حيوان صغير ضعيف تدلى من قدوم الضأن، هذا اسم جبل في الدوس. يقول شبه أبا هريرة بحيوان صغير لا يملك شيئا، فقال يعني معناه أنت مثله، وكيف تعيرني بهذا؟ وسيأتي أنه قال كيف تعيرني برجل أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، يعني لو قتلني كنت من أهل النار، لكني قتلته دخل الجنة ثم وهداني الله للإسلام وصرت مسلما، فكيف تعيبني بهذا؟ وهذا لا عيب علي. قال ويذكر عن الزبيدي، ويذكر عن الزبيدي محمد بن ولد، وهذه الطريقة وهذا الطريق وصله أبو داود هذا معلق. قال عن الزبيدي، عن الزبيدي محمد بن الوليد الحمصي عن الزهري أنه قال أخبرني عن بسط بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا أبانا بن سعيد على سرية من المدينة قبل نيد أي جهات نيد. قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها، وإن حزام خيلهم لليف يعني حزامهم كان لحاء الشجر يعني. قال أبو هريرة فقلت يا رسول الله لا تقسم لهم، لا تقسم لهم، يعني هذه القصة عكس قصة الأولى، يعني هناك في أبو هريرة يعني قال هناك و لأبي هريرة لا تعطيه، وهناك بالعكس أبو هريرة هو الذي قال لا تعطيه، قال لا تقسم لهم لكن مشهور الأول. قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحجر أي نزل من رأس البان، أنت بهذه المنزلة تقدم وتؤخر وتمنع وتعطي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس، قال لك دخل في هذا لا تنازع معه يعني، فلم يقسم لهم. أما أبو هريرة حصل، وأما هذا لم يقسم لهم لأنه لم يحضروا. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فإنه لماذا؟ لأنه يعني وإن لم يحضر ذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المزايا. وبالثاني متفق على حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي وعلى حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي يعني سعيد هذا أن أبانا بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل من قوكل، هذا قاتله. قال وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ أي تحرك من قدوم الضأن، من قدوم الضأن اسم جبل، ينعى علي امرأة أن يخبر بموت امرئ أكرمه الله بيدي لأني قتلته وأنا كافر قتلته فصار شهيدا، ومنعه أن يهينني بيده أي لن يسلطه علي حتى أموت كافرا، لا بل نجاني الله هو، أما هو أكرمه الله بالشهادة فكيف تعيبني بهذا؟ لا عيب علي في هذا. قال رحمه الله تعالى كل هذا في قصة طيبة. وبسبب المتفق على حدثنا يحيى بن بكير تقدم قريبا قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام، هذا يعني يقولنا إن هذه إن من احتياطات المحدثين يعني لا يغيرون ألفاظ الشيخ، وإلا فالمشهور في عند أهل السنة أن يتربى عن الصحابة، وأما السلام والصلاة الصلاة والسلام يكون للأنبياء وللملائكة إلا تبعا، وهم صلي على محمد وعلى آل محمد تبع، وإلا لكنه خلاف الأولى ولذلك أبقوه كما هو. وإلا فاطمة رضي الله عنها ما نقول عليه السلام، ولكن ثبت هكذا رواية عند النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدق وما بقي من خمس خيبر، هذا محل الشاهد الباب خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، الأنبياء ما يورثون، وقالوا الحكمة في ذلك أن الوراثة أن لو شرعت الوراثة لتمنى أحد الورثة أن يموت ذلك النبي، وتمني موت يعني موت النبي على كبيرة يعني لا يجوز لأحد، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم ورثة الأنبياء ما يرث. وأما قول زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب هذا يعني وراثة النبوة، خلفه في النبوة وليس بالمال. قال لا نرد ما تركنا صدقة، يعني ما بقي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كل صدقة على الفقراء والمساكين، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، أي من خمس الخمس يأكلون هذا. وإني والله، يقول أبو بكر رضي الله عنه، وإني والله لا أغير شيئا في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، يعني على سبيل إرث. فوجدت فاطمة على أبي بكر، وجدت معناه غضبت على أبي بكر في ذلك، فهاجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، أي وتوفيت بعد ذلك قبل أن تتفق مع أبي بكر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، أي بوصيتها ليلا، لعل يشيع خبرها، ولم يؤذن بها أبا بكر فأعلمه. وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة رضي الله عنه. فعلى ذلك أن علي رضي الله عنه لما غضبت على أبي بكر زوجته، هو أيضا إرضاء لها ترك، فجاء مع أبي بكر ومصالحته ومبايعته، ترك ذلك حفاظا على حربتها لئلا تغضب عليه. فالمهم، وكان الناس في حياة فاطمة يحبون عليا ويبجلونه ويحترمونه، فلما توفيت فاطمة تركه الناس. السبب في ذلك أنه ما صالح أبا بكر وما أتى إليه، فقالوا إذن هذا الناس أعرضوا عنه الناس، فشق ذلك عليه، فجاء إلى أبي بكر وطلب المصالحة معه. هذا هو السبب، طلب المصالحة معه وبايعه من جديد. والظاهر أنه بايعه في السقيفة، في قصة السقيفة حينما بايعه الناس، ولكنه بعد ذلك ما جلس معه ولا حضر مجلسه بسبب هذه المشكلة. قال وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجه الناس، أعرضوا عنه، ما أحد يعني جالسه ولا يتكلم معه. قال فالتمس مصالحة أبي بكر، لأنه عرف السبب، ما السبب؟ أنه عدم مصالحة لأبي بكر، فطلب ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. لماذا؟ احتراما لفاطمة رضي الله عنها. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، يعني ائتنا في بيتنا حتى نتحدث في هذا الموضوع، ولا يأتينا أحد معك. وسبب ذلك إيش؟ يخشى أن يأتي عمر ويشدد في الأمر، فلذلك قال كراهة لمحضر عمر. فقال عمر رضي الله عنه حينما أراد أبو بكر أن يذهب إلى علي ويتحدث معه، والله لا، والله لا تدخلوا علي محدثا، أنا أذهب معك، ما في مانع. فقال أبو بكر وما عسيتهم والفتح والكسر عجيز السين من نحو عسيت وانتقال فتح زش نحو عسيت وما عسيتهم أن يفعلوا بي، ماذا يفعلون؟ يضربوني؟ يقتلوني؟ ما في شيء، لا تخشى والله لا أتينهم، أي وحدي. لماذا؟ لأن عليا يعني قال له لا تأتي إلا وحدك، فوافق على هذا. فدخل علم أبو بكر فتشاهد علي إن ذلك، فقال إنا قد عرفنا فضلك علينا وما أعطاك الله، أي من الخلافة، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. الخلافة أي لم نحسدك، لن ننفس معناه أي لم نحسدك في الخلافة ولا من ننازعك فيها، ولكنك استبدلت علينا بالأمر. هذا هو، لما مسكت يعني أمسكت بالخلافة أمسكت الأمور كلها، زمام الأمور كلها بيدك، ونحن نرى حقا لنا لأننا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده، فلنا مشاركة في هذا، وأنت استبدلت بالأمر. فقال عند ذلك قال وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا في هذا الأمر وهذه الصدقة. قال وحتى فاضت عين أبي بكر، بكى أبو بكر من ذلك. فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أنا أحترمكم وأوجلكم. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال هذا هو السبب. أنا تمسكت به عن أخذا بالحق، لأن ولي الأمر الخليفة هو الذي يتصرف في هذه الأمور الأموال، وهذا هو السبب. وقال من هذه الأموال فلم آل في عن الخير، لم أقصر في عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. هذا هو يعني معناه أهل البيت ما أحد يتضايقون ولا أحد يحتاج إلى المال إلا أعطيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أنه يعين يعني فقيرهم، ويريد أن يتزوج ويريد أن يعطيه. وأبو بكر كذلك أيضا استمر على هذا، لكن هؤلاء يقولون نحن نريد أن نمسك بأيدينا، هذا التصرف يكون بأيدينا، لا دخل لولي الأمر في هذا. هذا هو سبب نفرة قلوب هؤلاء. وأبو بكر يرى أن هذا مختص بالخليفة. قال ولم أترك أمرا رأيت السلام. فقال علي لأبي بكر عند ذلك أقنعه، موعدك العشية للبيعة، العشية للبيعة يعني بعد صلاة الظهر أمام الناس، لأنه يريد أن يستجيب قلوب الناس إليه، فأراد أن يبايع. لو بايع هنا يكفي ما يحتاج إلى هناك، لكن يريد أن يراه الناس أمام أبا بكر خاضعا له ومبايعا له. قال إذا صلينا الظهر إن شاء الله سأقوم وأتكلم وأبايعك هناك ليرى الناس جميعا. قال جلبا فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر أبو بكر فتشهد، ثم وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة إلى الآن. قال وعذره للذي اعتذر إليه. قال فسبب كذا وكذا وكذا وكيت وكيت وأنا قبلت عذره. قال ثم استغفر، لأن هذه العادة الخطيب يقول استغفر الله وينزل. قال وتشهد علي بعد أبي بكر فعظم حق أبي بكر لأنه يرى عظمته، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع هو بعده عن أبي بكر نفاسة على أبي بكر، نفاسة على أبي بكر أي حسدا ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا، انفرد بحاله والمفروض أن يشركنا أو يشاركنا معه. قال فوجدنا في أنفسنا أي غضبنا. قال فسر بذلك المسلمون قاطبة، فرحوا بهذا الكلام لأنه حصل الموافقة، وقالوا أصبت الآن، أصبت الحق لا قبل ذلك. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف، وبعد ذلك أحبه الناس جميعا ورجع إليه وجوه الناس بعد هذه المصالحة. وهذا كله ما شاهد منه أن هذا من جملته خيبر، يعني غنيمة خيبر أو خمس خيبر، هذا الذي حاج شجرة وحصل بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنها. ثم وكل اعترف، كل الأمة كلها أجمعت على هذا، أجمعت على أبي بكر، ما أحد أنكره إلا الضلال الذين يرون أن أبا بكر ظلم فاطمة، ظلم عليا إلى آخره. وهذا على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول شتمني ابن آدم ولا ينبغي وما ينبغي له ذلك، يعني الله سبحانه ما نجا من الكلام بذاته وصفاته، فكيف الناس والأنبياء ما نجوا. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هؤلاء الذين يتكلمون في عرضه ويصفونه بأنه ظالم وإلى آخره، هؤلاء أمرهم ظاهر ولا ينبغي لمسلم أن يستمع إلى إشاعاتهم وإذاعاتهم بما يقولونه ويفترونه على الله الكذب، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وكل الصحابة اتفقوا على هذا، يعني قالوا إن رجلا لما قام في أول مقامه يعني السفاح على العباسي، أول خلافة العباس، وتكلم جلس بعد كلامه، فقام رجل عنده مصحف، قال أبدي بيني وبين هذا، قال بين خصم، قال من خصمك؟ قال كذا وكذا، فقال يعني كذا وكذا وكذا، فقال له من يعني كان على هذا؟ قال أبو بكر، ثم بعده قال عمر، ثم بعده قال عثمان، ثم بعده قال علي، فهل ظلمكم علي؟ فسكت الرجل. قال لو لم يكن هذه أول وقفة وقفتها لأخذت الذي على على على عنقك فضربتك بالسيف. فهكذا أخجله، لأن هؤلاء دائما يعني يحسدون أو يعني يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونهم بما ليس بهم، والأمر اتفق أمة على هذا. ثم بعد ذلك جاء عمر رضي الله عنه ونفسه مشى عليه، وستأتينا قصة وقد مضت علينا ما جرى بين العباس وبين علي رضي الله عنه، ثم بعده عثمان، ثم بعده نفس علي رضي الله عنه، ما غير هذا كله بل جرى عليه. فإذا كان على الجادة أبو بكر رضي الله عنه بهذه المسألة. قال رضي الله تعالى عنه، قال باب استعمال. وبسند متفق على حدثنا محمد بن بشار بندر قال هذا شيخ الستة قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عمارة عمارة بن أبي حفصة عن أكرمة مولى بن عباس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، لأن خيبر بلد تمر. فقالوا لما فتح الله علينا يعني قلنا سنشبع من التمر لأن مدينة قليلة وليست مثل خيبر. قال الشاهد فتح خيبر. وبسان متفق على حدثنا الحسن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني تلميذ الشافعي قال حدثنا قرة بن حبيب قرة بن حبيب بن يزيد القنوي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار على مولى ابن عمر عن أبيه عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما شبعنا أي من التمر حتى فتحنا خيبر. هذا محل الشاهد، حتى فتحنا خيبر وجعل الله سبحانه وتعالى فيها الخيرات الكثيرة بعد أن فتحوها. قال رحمه الله تعالى باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر، يعني بعد أن فتحها جعل عليهم واليا يتصرف فيها يأمر وينهى ويأخذ فراجها. قال بسند متصل حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس تلميذ مالك وابن أخته قال حدثني مالك مع مدار هجرة عن عبد المجيد بن سعيد عن عبد المجيد بن سعيد هذا قال عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا واسمه سواد بن غزية صحابي رضي الله عنه على خيبر جعله أميرا، فجاءه بتمر جنيف أي جاء إليه يعني بما يعني يحصل من ذاك من الخراج غيره أو من المزارع من المحصولات الزراعية. قال بتمر جنيف، الجنيب تمر من أعلى أنواع التمر طيب يعني. فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا طيب كله؟ قال لا. فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة، هذا غالي، لا يعني نتعاود نعطي صاعين من التمر ونأخذ صاع واحد أو ثلاثة صاع واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. وفي رواية قال أوه هذا عين الربا، هذا ما يصل هذا، يعني إذا قبل الجنس بالجنس ألغي الوصف ألغيت الجودة والرجعة، يعني إذا كان جنسا واحدا ما فيه يعني جيد ولا رجي كله سواء. لا تفعل بيع الجمعة ويش المخرج، وهذا الله سبحانه وتعالى ما يحرم شيئا إلا يأتي ببديله ببديل منه ما فيه خير للمسلمين. وقال إذن ماذا تعمل؟ بيع الجمع، الجمع التمر الرديء نوع الرديء لأنه مجموع من أخلاط، وهذا النوع تبيعه بالدراهم تبيعه بالدراهم. إذن ماذا؟ ثم بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، هذا هو. إذن هذا يسمى مخرج، هذا ما يسمى حيلة. الحيلة فيه معنى مخادعة، ولذلك نقول نقول حيلة شرعية لا نقول إيش ومن يتق الله يجعل له مخرج، هذا يقال مخرج. مخرج هذا إذا كان للمرأة ذهب قديم وتذهب إلى المجوهرات وتقول أنا أريد استبدال هذا بهذا ويقول لها ادفع الفرق، يعني هذا ربا، ما في فرق جيد والردي والجيد والآخر كله سواء سواء. وإيش الحل في هذا؟ يقول يعني تقول له اشتري مني هذا النوع القديم بالدراهم وتسلم وتستلم ثمن ثم تقول بعلي من هذا النوع بدراهمها، هذا هو المخرج. وأما مباشرة لأن يقول هذا بصاعين وهذا بكذا، وهذا يعني يقول له لأن هذا قديم مستعمل وينقص قيمته كذا وكذا وادفع الفرق، لا هذا ما يجوز، هذا يسمى مخرجا شرعيا، ومن يتق الله يجعله مخرجا. وأما الحيل، الحيل في باب الربا ما تنفع، الحيل معناه أنها فيها مخادعة فهذه ما تجوز. قال رحمه الله تعالى، وقال عبد العزيز ابن محمد، وقال عبد العزيز ابن محمد عن عبد المجيد، عبد المجيد هذا معطوف على الذي قبله وهو عن عبد العزيز الدراوردي، عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي، عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة تحدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا